طيب هعمل ايه؟ وانا كذلك كرجل انت تستفتيني برضو مش هقدر اعمل لك حاجة. لا استطيع الا ان اسدي اليك طاقة ايمانية. اكلمك اهيج الايمان في قلبك بس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن ابي وقاص الصحيحين، قال اعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس، فترك النبي صلى الله عليه وسلم رجلا هو اعجبهم الي، يعني اعجبهم ايمانا، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله اني لاراه مؤمنا، قال او مسلما. يعني ليه ما بتديش الرجل ده ايمانه عالي وانا اعرفه وعارف انه على عبادة وطاعة، وهو احق ان يكفى امر دنياه من هؤلاء الذين تعطيهم المال وليسوا على كمية ايمانه. فقال له النبي او مسلما، يعني لا تشهد لاحد يعني خده في نقطة ثانية، لا تشهد لاحد بالايمان، لان الايمان امر خفي، انما الاسلام ممكن يدرك، اعرف ان انت مسلم، ان تصلي ان تزكي. قال سعد فسكت قليلا ثم غلبني ما اجد، او قال ما اعلم منه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله اني لاراه مؤمنا، قال او مسلما، حتى كررها عليه الثالثة، فاعرب له النبي عن السبب، ليه بندي دول وبنديش العالي الايمان ده؟ قال اما هؤلاء فانا اتألفهم، واما هذا فانا اكله الى ديني، اكله الى ايماني. هذا رجل ايمانه ينهض به بفضل الله عز وجل في المحن والبلايا. فلذلك لا نستطيع ان نصنع لك شيئا، وينبغي عليك ان تتعبد الله عز وجل في قدره. قدر عليك خلاص، ما فيش شغل دلوقتي لهذه الاعمال المحرمة، خلاص انتهينا، نعمل اي عمل اخر ونمشي مع هذه الاسباب. انت لم تخلق لتكون مثلا محاسبا، وان كانت شهادتك هكذا، انما ده وضع راهن ما له من دافع، هتعمل فيه ايه؟ تسير بقى تتقلب مع مقادير الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عندوش حاجة، ما فيش فلوس. سلمان رضي الله عنه، فلما تحصلت لديه اموال بسرعة افتكر سلمان، وطبعا هو ما نسيش سلمان عليه الصلاة والسلام، فاتاه وقال كاتب يا سلمان. وقلنا ان المكاتبة ان العبد يجي لسيده ويروح كاتب ورقة يقول له انت ليك مثلا عندي 100,000 جنيه، اذا سددتهم لي فانت حر. فانطلق سلمان فكاتب، وقلنا ان الرجل الذي كان عليه كان رجلا يهوديا، عشان كده كانت مصالبه غريبة جدا، لان هؤلاء القوم منتكس الفطر، حتى الفطرة منتكسة، والمواضع بقى في القرآن لا اريد ان اعرج عليهم، يعني دي قضية لعلها نتعرض لها في موضع اخر. المواضع في القرآن كثيرة جدا في سبهم لانبيائهم وسبهم لرسلهم وسبهم لله عز وجل. طب انت بتشتموا ليه؟ تأطعمك وسقاك واقام اودك وابقاك، وده يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنما مع ذلك ما فطرة منتكسة مقلوبة. قال سلمان فكاتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير وأربعين أوقية من ذهب، يعني يجيب الفسيلة الصغيرة ويفقر لها في الأرض، يحفر في الأرض ويروح حاططها، وعم الرجل اشترط عليه أنه كلهم يعيشوا، يعني النخل كله يطلع. الله، وزي ما قلنا كده في المرة الفائتة، يعني كما يقول المثل المصري، هو أنا مغسل وضامن جنة؟ طب أنا أحطها لك في الأرض ماشي، إنما ممكن تموت، مش كفاية أن أشتري فمك على حسابي؟ هو ده مش من جملة رد المال؟ قال له لا، تطلع ونعرف إنها خلاص هتطلع وتبقى لها هيئة وبتاع، نعرف إن دي بقت إيه، فستكون بقى نخلة إن شاء الله، وتبقى الأمر بالشكل ده. وهنا أيها الإخوة، مع هذا العنت اليهودي القادم على المسلمين، تضافر المسلمون جميعا فكانوا كرجل واحد. وهو ده الموضع اللي وقفنا عنده في المرة الفائتة، وقلنا نود أن نتحدث عن الشفاعة، عن الأخوة. الشفاعة فرع من فروع الأخوة، اللحمة التي بين المجتمع المسلم التي لم يرى مجتمع مثلها قط إلا في المسلمين، حتى أن الله عز وجل حينما سالت الدماء بين المسلمين بعضهم بعضهم بعضا، ما قطع الله عز وجل تلك اللحمة وما شق هذه الوشيجة، وإنما جعلها كما هي، بل وأكد عليها، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الكلام الآية دي في معرض القصاص، واحد أسلك أتيل، ومع ذلك يقول إن إذا قتل الرجل وعفى ولي المقتول عنه، فمن عفي له من أخيه،